السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: وأما مسألة الاسم هل هو المسمى أو غيره، ففيها للناس ثلاثة أقوال. أحدها أن الاسم هل هو المسمى، أن الاسم هو المسمى، وهو قول أبي عبيدة وسيبويه، واختاره الباقلاني وابن فورك وابن فورك وقال فخر الدين الرازي: وهو محمد بن عمر المعروف بابن خطيب الري في مقدمات تفسيره. قالت الحشوية والكرامية والأشعرية: الاسم نفس المسمى. غالبا ما يطلق الرازي الحشوية على أهل السنة المثبتة للصفات. نعم. وغير التسمية. وقالت المعتزلة: الاسم غير المسمى ونفس التسمية. والمختار عندنا أن الاسم غير المسمى وغير التسمية. ثم نقول: إن كان المراد بالاسم هذا اللفظ الذي هو أصوات متقطعة وحروف مؤلفة، فإذا قلت زيد، هل هذه الكلمة هي ذات زيد ولا غيره؟ إذا كان مراد الحروف الزاي والياء والدال، لا شك أنها غيره، ولا يمكن أن يقول عاقل أن هذه هي زيد، بدلالة أنك لو أتلفت هذه، كتبتها على ورقة وأتلفتها، ما تضرر زيد ولا ناله سوء. ولو كتبت على ورقة كلمة نار ما احترقت الورقة. وأما دلالتها على عينه، وأنه إذا قلت قال زيد، أنت لا تريد أن الاسم هو الذي قال، وإنما تريد الذات، وقريب من هذا الصورة مع المصور، يعني الاسم مع المسمى والصورة مع المصور. يعني إذا رأيت شخص في وسيلة إعلام مرئية مثلا يتكلم، لا تتردد في أن تقول هذا فلان، هذه ذاته، عرفته أنت، وتلزمه بلوازم كلامه، ما تقول هذه صورته. لكن لو تلفت الآلة أو انطفأ الكهرباء، وين تروح ذاته؟ نعم، لا شك أنها من هذه الحيثية غيره، مثل كتابة اسم. فالتفريق واضح، مسألة لا تحتاج إلى كل ما قيل فيها. نعم. ها؟ شلون؟ على أهل السنة، وقد يطلقها على المشبهة، هو يعتبر أهل السنة من المشبهة، حشوية أهل السنة. فالعلم الضروري حاصل أنه غير المسمى، وإن كان المراد بالاسم ذات المسمى فهذا يكون من باب إيضاح الواضحات، وهو عبث. فثبت أن الخوض في هذا البحث على جميع التقديرات يجري مجرى العبث. هو واضح في أذهان الناس عامتهم وخاصتهم، المراد بهذا والمراد بهذا. فأنت إذا أطلقته، أنت إذا قلت يا زيد، تدعوه، أن تدعو الاسم ولا تدعو المسمى؟ إذن الاسم هو المسمى. وإذا قيل في ذمة زيد لعمر مبلغ كذا، إذا جاء عمر يطالب بدينه من زيد، يقول رح اتبع هذا الاسم، اتبعك أنت، ما يتبع الاسم، المقصود أنت، المقصود الذات. نعم. ثم شرع يستدل على مغايرة الاسم الذين قالوا إنه هو المسمى أو قالوا غير المسمى نظروا إليه من زاوية واحدة. إذا قالوا إنه هو المسمى نظروا إليه أنك إذا صوت له يا زيد خلاص هو المسمى، أو في ذمة زيد كذا، أو مثل ما ذكرنا في الأمثلة، لا شك أن المراد به المسمى، ما يراد الاسم المركب من ثلاثة حروف. نعم. ثم شرع يستدل على مغايرة الاسم للمسمى بأنه قد يكون الاسم موجودا والمسمى مفقودا كلفظة المعدوم، وبأنه قد يكون للشيء أسماء متعددة كالمترادفة، وقد يكون الاسم واحدا والمسميات متعددة كالمشترك، وذلك دال على تغاير الاسم والمسمى. نعم، إذا قيل له أسماء متعددة، بعض المسميات لها أكثر من اسم، هل نقول أن تتعدد ذواته بتعدد أسمائه؟ لا، والعكس، إذا أطلق الاسم الواحد على أكثر من ذات هل نقول أنه يتحد باتحاد الذوات أو يتعدد بتعدد الأسماء؟ لا شك أنها تجتمع وتفترق. نعم. وأيضا فالاسم لفظ وهو عرض، والمسمى قد يكون ذاتا ممكنة أو واجبة بذاتها. وأيضا فلفظ ذات ممكنة كالمخلوقات أو واجبة بذاتها كالله جل وعلا الخالق. نعم. وأيضا فلفظ النار والثلج لو كان هو المسمى لوجد اللافظ بذلك حر النار أو برد الثلج ونحو ذلك، ولا يقوله عاقل. وأيضا فقد لو قدر أن شخص له زوجة اسمها فاطمة ثم قال طلقت فاطمة مريدا بذلك زوجته، هل يقال مطلق الاسم ولا طلق المسمى؟ يعني يلزم الطلاق ولا ما يلزم؟ يلزم. نعم. وأيضا فقد قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسماء، فهذه أسماء كثيرة والمسمى واحد وهو الله تعالى. وأيضا فقوله ولله الأسماء الحسنى أضافها إليه كما قال فسبح باسم ربك العظيم ونحو ذلك، فالإضافة تقتضي المغايرة. وقوله تعالى فادعوه بها أي فادعوا الله بأسمائه، وذلك دليل على أنها غيره. واحتج من قال الاسم أنت تدعو الاسم أو تدعو بالاسم، تدعو الذات المسمات بهذا الاسم. نعم. واحتج من قال الاسم هو المسمى بقوله تعالى تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، والمتبارك هو الله تعالى. تبارك المتبارك إيه؟ والمتبارك هو الله تعالى. والجواب أن الاسم يعظم لتعظيم الذات المقدسة، وأيضا فإذا قال الرجل زينب طالق يعني امرأته طلقت، ولو كان غير المسمى لما وقع الطلاق. والجواب أن المراد أن الذات المسمات بهذا الاسم طالق. قال الرازي وأما التسمية فإنها جعل الاسم معينا لهذه الذات، معينا لهذه الذات، فهي غير الاسم أيضا والله أعلم. وذلك في تعريف العلم في ألفية ابن مالك اسم يعين المسمى مطلقا، اسم يعين المسمى مطلقة علمه كجعفر وخرنقة. نعم. الله علم على الرب تبارك وتعالى يقال إنه الاسم الأعظم لأنه يوصف بجميع الصفات كما قال تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم فأجرى الأسماء الباقية كلها صفات له كما قال تعالى. وهي أسماء، هي أسماء. الملك مثل الله، اسم مثله. ولذلك قال بعضهم الأسماء الحسنى هي كثيرة جدا لا تحصى ولا تنحصر في 99 لقوله أو استأثرت به في علم الغيب عندك، يعني في أسماء ما اطلع عليها البشر. ومع ذلك قال بعضهم إن الحديث يدل على أن لله 100 اسم 100، والرسول يقول عليه الصلاة والسلام إن لله 99 اسما 100 إلا واحد، وهذا يقول 100 كاملة لأنه عد لفظ الجلالة الله من الأسماء. انتبهنا؟ فإذا حسبنا الله من الأسماء 99 اسما لله جل وعلا المسمى بهذا الاسم وضممنا إليها لفظ الجلالة صارت 100، ويقول 100 إلا واحد، والمسمى بهذه الأسماء هو الله هو المكمل للمئة لأنه من أسماء الله. لأنه قد أول ما يسمع الكلام الله يقول الرسول عليه الصلاة والسلام يقول 100 إلا واحد، وهذا يقول 100 كاملة، كيف شلون؟ هذه مخالفة ومعاندة. لكن إذا تأملت أن 99 غير لفظ الله، فإذا ضممت إليها لفظ الجلالة صارت 100. فيصير في مخالفة ولا ما في مخالفة؟ ها؟ ما في مخالفة، وتبقى أن 99 100 إلا واحد مسمى بها هذا الاسم الذي هو الله، وهو من أسماء قطعا، فتكون الأسماء 100. بعض الأمور الواضحة كثرة التأمل فيها يزيدها غموضا، يزيدها غموضا. أمور واضحة وماشي على الإنسان على فهم معين، ثم بعد ذلك تدخل في أشياء مثل اسم ومسمى وذات ومسمات بهذا الاسم وبهذه الأسماء، قد ينتابه شيء من الغموض. نعم. كما قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقال تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وفي الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 إن لله 99 إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. وجاءت عدد وليس المراد بالإحصاء ما نسمعه من بعض الناس، إما أن يقرأها مكتوبة في ورقة أو تسمع في إذاعة يبدأ بها في كل صباح، إما منثورة أو منظومة أو مكتوبة على جدران أو شيء من هذا، ليس هذا إحصاؤها. أولا تعيينها لم يثبت فيه حديث، ما عند الترمذي بن حبان ضعيف، تعيين 99 ضعيف لا يثبت. الأمر الثاني أن المراد بالإحصاء فهم معانيها، والتخلق بما يمكن التخلق فيه من الصفات المشتقة منها، وأيضا دعاء الله بها، وتعظيم الله الناتج من فهم معانيها. وخير ما يستعان به على ذلك ما ذكره ابن القيم في نونيته، ذكر الأسماء ومعانيها وكيف يدعى بها واشتمالها على تعظيم الله جل وعلا، فالرجوع إليه في غاية الأهمية، لأنه قال من أحصاها دخل الجنة. وعدم تعيينها إنما هو من باب الحث على كثرة العمل وزيادته، لتبحث وتنظر فيما ورد في النصوص من الكتاب والسنة وتستخرج منها الأسماء التي سمي الله بها جل وعلا ما ثبت عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام. واجتهد ابن حبان فنظر في النصوص الكتاب والسنة فجمع منها الشيء الكثير، والحافظ ابن حجر أيضا في فتح الباري في شرح الحديث اجتهد وذكر بعض الأسماء سواء كانت من الكتاب أو من السنة، فحصل قريبا من هذا العدد. وكل من اجتهد وبحث من أجل الوصول إليها له أجره وثوابه. المقصود أن تعيينها أو إخفاءها من مقاصد الشرع ليجتهد المكلف، كما أخفيت ساعة الجمعة وأخفيت ليلة القدر، كل هذا من أجل أن يزداد العمل لا يتكل. وجدت 99 مضبوطة بحديث صحيح، خلاص ما بحث الناس عن غيرها، ما بحث الناس عن غيرها. وقد ثبت أن ما يدل على أن الأسماء أكثر من ذلك. نعم. وجاء تعدادها في رواية الترمذي وابن ماجه، وبين الروايتين اختلاف زيادة ونقصان. وقد ذكر فخر الدين الرازي في تفسيره عن بعضهم أن لله 5000 اسم، 1000 في الكتاب والسنة الصحيحة، و1000 في التوراة، و1000 في الإنجيل، و1000 في الزبور، و1000 في اللوح المحفوظ. وهذا لا يدل عليه دليل، لا يدل عليه دليل، وليس من أهل الأثر الذين يعتمد على كلامهم، بل هو من أضعف الناس وبضاعته مزجاة في هذا الباب. نعم. وهو اسم لم يسمى به غيره تبارك وتعالى، ولهذا لا يعرف في كلام العرب له اشتقاق من فعل يفعل. فذهب من ذهب من النحاة إلى أنه اسم جامد لا اشتقاق له. وقد نقله القرطبي عن جماعة من العلماء منهم الشافعي والخطابي وإمام الحرمين والغزالي وغيرهم. جامد الاشتقاق له، لماذا؟ لأن المشتق له أصل، والمصدر هو الأصل، فيكون المشتق فرع عن ذلك الأصل، فكيف يقال أن الله فرع عن الألوهة مثلا أو الألوهية؟ وما وجدت الألوهية إلا من أجل اسمه جل وعلا الله، هي عبادة الله والتأله والتعبد له، فكيف يقال إنه مشتق؟ فهو أصل الأصول. نعم. وروي عن الخليل وسيبويه أن الألف واللام فيه لازمة. قال الخطابي: ألا ترى أنك تقول يا الله ولا تقول يا الرحمن؟ فلولا أنه من أصل الكلمة لما جاز إدخال حرف النداء على الألف واللام. وقيل إنه مشتق، واستدلوا عليه. يقول ابن مالك: وفي اضطرار شذ جمع يا وأل، شو يقول بعد ذلك؟ مع الله ومحكي الجمل، من يكمل؟ إلا مع الله ومحكي الجمل، إلا مع الله ومحكي الجمل. وأيضا أكثر ندرة في أن يقال أن تجتمع يا النداء مع الميم، لأن اللهم نداء، الميم عوض عن ياء، واجتمعت الياء مع الميم وفيه أل، وهذا أقل بكثير. إني إذا ما حدث ألم أقول يا اللهم يا اللهم. على كل حال كون الألف هنا أصلية من أصل الكلمة وليست زائدة كما هي في بقية الأسماء، الدليل على ذلك أنه ينادى ولا تحذف أل، أنها تثبت مع النداء. قول من يقول أنه مشتق. نعم. وقيل إنه مشتق، واستدلوا عليه بقول رؤبة بن العجاج: لله در الغانيات المدة المدهي المدهي بدون ياء، المدهي كسرة، لأن لله در الغانيات المدهي سبحن واسترجعن من تأله. فقد صرح الشاعر بلفظ المصدر بلفظ المصدر وهو التأله من أله يأله إلهة وتألها، كما روي عن ابن عباس أنه قرأ ويذرك وإلهتك وإلهتك ويذرك وإلهتك قال عبادتك، أي أنه كان يعبد يعبد أنه كان يعبد ولا يعبد. وكذا قال مجاهد وغيره. وقد استدل بعضهم على كونه مشتقا بقوله تعالى: وهو الله في السماوات وفي الأرض، أي المعبود في السماوات والأرض، كما قال تعالى: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. ونقل سيبويه، أي المعبود. شندك؟ أي المعبود وهو الله في السماوات، الله في السماوات وفي الأرض، وهو الله في السماوات وفي الأرض، أي المعبود في السماوات والأرض. نعم. كما قال تعالى، كما قال تعالى: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. ونقل سيبويه عن الخليل أن أصله إله مثل فعال، فأدخلت الألف واللام بدلا من الهمزة. قال سيبويه: مثل الناس أصله أناس، وقيل أصل الكلمة لا، فدخلت الألف واللام للتعظيم، وهذا اختيار سيبويه. قال الشاعر: لاه ابن عمك لا أفضلت في حسب عني، ولا أنت دياني فتخزوني. قال القرطبي: بالخاء المعجمة، أي فتسوسني. وقال الكسائي والفراء: أصله الإله. الآن سبق النقل عن الخليل وسيبويه أنه أن الألف واللام فيه لازمة، وهنا قال أن سيبويه عن الخليل قال أصل الكلمة لا، هذا اختياره، لعلها بعد أن وجدت لزمت. نعم. شيء ناس يعني في الاستعمال لا يمكن أن يستعمل لفظ الله بدونها، لا يمكن، ولم يرد مستعملا. والناس أي شك أنه تستعمل بها وبدونها. نعم. وقال الكسائي والفراء: أصله الإله، حذفوا الهمزة وأدغموا اللام الأولى في الثانية، كما قال: لكنه والله ربي، أي لكن أنا. وقد قرأها كذلك الحسن. قال القرطبي: ثم قيل هو مشتق من وله إذا تحير. كيف يقال مشتق وهو أصل الأصول، يعني ما قبله شيء، هذا الاسم ما قبله أي كلمة في أي لغة من اللغات. كيف يقال مشتق والمشتق فرع؟ إنه يقول في المصدر وكونه أصلا لهذين انتخب، يعني الراجح أن المصدر هو الأصل، فكيف يكون لفظ الجلالة مشتقا من غيره وهو الأصل الذي لم يتقدمه شيء؟ قالوا إنه جار على موازين المشتقات، وإن لم يكن قبله شيء لكنه جار على موازين الاشتقاق عند العرب. نعم. والوله ذهاب العقل، يقال رجل واله وامرأة ولها، وما أم وله إذا أرسل في الصحراء. فالله تعالى وامرأة ولها وما أم وله ومولوهة سم؟ ومولوهة ها؟ شو؟ أنت اللي معك نفس الطبع، نفس الطبع. وامرأة ولها ومولوهة ماء مولى ما تجي. إذا أرسل في الصحراء بعده. هم؟ لبعده إذا أرسل في الصحراء. سبحان الله. طبعات الثانية وش يقولون؟ في نون مالوها. هم؟ يقول في نسخة نون مالوها. ولها ومولوهة إذا لكن ما بعدها إذا أرسلوا في الصحراء لا بد له من شيء. طبعات الثانية وش فيها؟ ها؟ وش اللي معك؟ هو مناسب للمرأة مولوها، امرأة ولها ومولوهة، لكن لعل في هذا السقط يناسب الكلام الذي مولوها غير ما موله. ولها ولها هذه الأولى بعد اللي بعدها شبه ما موله، لكن المرأة ولها لا لا غلط، امرأة ولها كمل. وماء موله إذا أرسل في الصحراء. فالله تعالى تتحير الألباب والفكر في حقائق صفاته، فعلى هذا يكون أصله تتحير الألباب والفكر في حقائق صفاته. نعم ماشي. فعلى هذا يكون أصله ولا، فأبدلت الواو همزة كما قالوا في وشاح إشاح، ووسادة إسادة. وقال فخر الدين الرازي وقيل إنه مشتق من ألهت إلى فلان، أي سكنت إليه، فالعقول لا تسكن إلا إلى ذكره، والأرواح لا تفرح إلا بمعرفته، لأن الكامل على الإطلاق لأنه الكامل على الإطلاق دون غيره. قال الله تعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا. يعني يعجب الإنسان من كلام الرازي هذا، فالعقول لا تسكن إلا إلى ذكره، والأرواح لا تفرح إلا بمعرفته. كيف يعرف الله من لا يثبت الصفات؟ كيف يعرفه؟ هو ما يثبت الصفات، كيف عرفه؟ في جواب؟ ها؟ قد يعرض الإنسان وشو؟ لما استرسل جاء هم؟ لما استرسل وأطرت نفسه تسترسل جاء الحق. لكن أنا أقول كيف يعرف الله من لا يعرفه بأسمائه وصفاته التي وصف بها نفسه ووصفه بها رسوله عليه الصلاة والسلام، وفي يوم الفصل والقضاء يأتي على غير صفته جل وعلا التي عرفها المؤمنون فلا يسجدون،

فثبت أن الخلائق كلهم والهون في معرفته. هذه أساليب صوفية يرددها غلاتهم، وأن الإنسان إذا وصل إلى هذه المنزلة ارتفعت عنه التكاليف، صار في حكم غير المكلف، وكان حينئذ بالمجانين أشبه، ما يدرك ما يقول ولا يعي ما يفعل، صلى الله العافية. وقد وصلوا إلى عرصة النور وفسحة الكبرياء والجلال، فتاه في ميادين الصمدية وبادوا في عرصة الفردانية، لأن ترتفع التكاليف عندهم ولا يعبدون ولا ما يتعبدون ولا شيء، مع أن العبادة مطلوبة من المكلف حتى يموت، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، ولا يرتفع التكليف إلا بارتفاع مناطه وهو العقل. لكن عندهم ارتفاع العقل في هذه المنزلة كمان يقين. كمال وصل اليقين، وصل إلى حد اليقين، قال أعبد ربك حتى يأتيك اليقين، خلاص وصل إلى اليقين. الله المستعان. نعم. وروي عن الخليل بن أحمد أنه قال: لأن الخلق يألهون إليه بنصب اللام وجرها لغتان. وقيل إنه مشتق من الارتفاع. تجر ولا تكسر؟ شو؟ كسرها. يقول بنصب اللام عند الشيخ وجرها ولا كسرها؟ حين بفتح اللام بنصب اللام انتهينا يعني. لكن هل الجر من علامات البناء أو من علامات الإعراب؟ الإعراب. ها؟ الإعراب بالجر والتنوين والندى وأل ومسند للإسم، هذه علامة إعراب، والإعراب يكون في أواخر الكلم لا في أواسطها، فهو بفتح اللام وكسرها، ما يقال بجرها. لأجل يجاري النصب، لعله اختار الجر مجاراة للنصب، يقال الفتح بنصب اللام وكسرها، هو بفتح اللام وكسرها، بفتح اللام وكسرها. ها؟ يألهون إليه. شلون؟ أنه قال لأن الخلق يألهون، هم السبب التسمية لأن الخلق يألهون، وهذا يثبت أنه وين؟ ما في ما يمنع أن يكون مشتق إذا كان من هذه المادة، من الألوهية والخلق يألهونه وهو إلههم، صار مشتق، لأن هذا غير المصدر، كل هذه مشتقات. هو ما زال البحث في كونه مشتق أو غير مشتق، كل الكلام هذا. نعم. وقيل إنه مشتق من الارتفاع، فكانت العرب تقول لكل شيء مرتفع لاهن، وكانوا يقولون إذا طلعت الشمس لاهت. وقيل إنه مشتق من أله الرجل إذا تعبد، وتأله إذا تنسك، وقرأ ابن عباس ويذرك وإلهتك، وأصل ذلك الإله، فحذفت الهمزة التي هي فاء الكلمة، فالتقت اللام التي هي عينها مع اللام الزائدة في أولها للتعريف، فأدغمت إحداهما في الأخرى، فصارتا في اللفظ لاما واحدة مشددة، وفخمت تعظيما فقيل الله. الرحمن الرحيم اسمان مشتقان من الرحمة على وجه المبالغة، ورحمن أشد مبالغة من رحيم. فعلان وفعيل من صيغ المبالغة، ورحمن أشد مبالغة من رحيم، لأن فيها زيادة. وش الزيادة؟ الألف رحمن، وزيادة المبنى تدل على زيادة المعنى فهي أبلغ، مع أن حاذر فيها زيادة على حذر، وأن حاذر اسم فاعل وحذر صيغة مبالغة، يعني هذا ليس بمضطرد أن زيادة المعنى تدل على زيادة المبنى. نعم. وفي كلام ابن جرير ما يفهم منه حكاية الاتفاق على هذا، وفي تفسير بعض السلف ما يدل على ذلك، كما تقدم في الأثر عن عيسى عليه السلام أنه قال: والرحمن رحمن الدنيا والآخرة، والرحيم رحيم الآخرة. وزعم بعضهم أنه غير مشتق، إذ لو كان كذلك لاتصل بذكر المرحوم، وقد قال: وكان بالمؤمنين رحيما. يعني أنه غير مشتق يعني الرحمن. نعم. وحكى ابن الأنباري في الزاهر عن المبرد أن الرحمن اسم عبراني ليس بعربي. وقال أبو إسحاق الزجاج في معاني القرآن، وقال أحمد بن يحيى الرحيم ثعلب، أحمد بن يحيى المعروف بثعلب. نعم. الرحيم عربي والرحمن عبراني، فلهذا جمع بينهما. وقال أبو إسحاق: وهذا القول يعني الزجاج. نعم. مرغوب عنه. وقال القرطبي: والدليل على أنه مشتق ما خرجه الترمذي وصححه عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. قال: وهذا نص في الاشتقاق، فلا معنى. أيهما المشتق الآن، الرحمن ولا الرحم؟ من الحديث يعني، من الحديث. ها؟ الرحمن. من إيش؟ لا، هو يقول: أنا الرحمن وخلقت الرحم وقد شققت لها اسما من اسمي. الآن من الحديث، ويستدل بالحديث على أن الرحمن مشتق. الحديث يدل على أن الرحم مشتقة من الرحمن، ويبعد أن يكون المراد بذلك الاشتقاق الاصطلاحي، يبعد أن يراد بذلك الاشتقاق الاصطلاحي، كما أنه اشتق محمد مثلا من الأصل الحمد، فذو العرش محمود وهذا محمد، وشق له من اسمه ليجله، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. هذا دليل، هذا اشتقاق اصطلاحي ما يمكن، لأن محمود ومحمد كلها واحد، كلها اسم مفعول من الحمد، والرحم والرحمن كلها مأخوذة من المصدر الذي هو الرحمة. فاستدلاله بالحديث على أن الرحمن مشتق، حديث يدل على أن الرحمة مشتقة من الرحمن، فهو مشتق منه لا مشتق. إذا أردنا أن نطبق دلالة الحديث بدقة، يقول: أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي. اصطلاحا بدل يشتق من فهو مشتق لا لا لا، ما يشتق من المشتق أبدا، هو يشتق من الأصل من المصدر، المشتقات كلها تؤخذ من المصدر، وكون أصلا لهذين انتخب، هذا المرجح، المصدر هو الأصل. نعم. قال: وهذا نص في الاشتقاق، فلا معنى للمخالفة والشقاق. قال: وإنكار العرب لاسم الرحمن لجهلهم بالله وبما وجب له. قال القرطبي: ثم قيل هما بمعنى واحد كندمان ونديم، قاله أبو عبيد. وقيل ليس بناء فعلان كفعيل، فإن فعلان لا تقع إلا على ليس بناء فعلان كفعيل فإن فعلان فإن فعلان لا تقع إلا على مبالغة الفعل، نحو قولك رجل غضبان للرجل الممتلئ غضبا، وفعيل قد يكون بمعنى الفاعل والمفعول. قال أبو علي الفارسي: الرحمن اسم عام في جميع أنواع الرحمة يختص به الله تعالى، والرحيم إنما هو من جهة المؤمنين، قال الله تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما. وقال ابن عباس: هما اسمان رقيقان، أحدهما أرق من الآخر أي أكثر رحمة. ثم حكى عن الخطابي وغيره أنه مستشكلوا هذه الصفة من القرطبي. وينقل عن القرطبي. ثم حكى عن الخطابي وغيره أنه مستشكلوا هذه الصفة، وقالوا لعله أرفق، كما في الحديث: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. وإنه استشكلوا كلام ابن عباس: اسمان رقيقان أحدهما أرق من الآخر. الآن ابن عباس يصف الله جل وعلا بأنه رقيق، أو يصف الاسم، يصف الاسم وما يترتب عليه وما ينشأ عنه من آثار، لأن الاستدراك قال: ثم حكى عن الخطابي وغيره أنه مستشكل هذه الصفة. لو كان يصف الله بأنه رقيق قلنا لا، لما ورد فيه النص، والصفات توقيفية، رفيق نعم لكن رقيق لا. لكن هو يصف الاسمين بأنهما رقيقان وأحدهما أرق من الآخر، من الرقة في اللفظ واضحة، والرقة في الأثر المترتب عليها كذلك. لو قلت مثلا مثل ما يقولون في الأسماء الحسنى أن منها ما هو أسماء جلال وأسماء جمال وأسماء كمال. أسماء الجلال التي فيها نوع قوة، جبار متكبر، وأسماء الجمال ما فيها شيء من اللين كالرحمن والرحيم وغيرها من الأسماء. الذين قالوا هذا هم يصفون الله بأنه له جمال وجلال، يصفونه لا يصفون أسماءه. تقول الجلال ما ثبت، الجلال ما ثبت. تقول أن الله جميل يحب الجمال، تقول الجمال. لكن هم يصفون الله جل وعلا، يصفون أسماءه بأنها من هذا النوع، كما قال ابن عباس: اسمان رقيقان. ولا يصف الله جل وعلا بأنه رقيق حتى يقال لا ما يصح، قل رفيق لا تقل رقيق، هذا شيء وذاك شيء. دخل مفتش على مدرس في الهندسة، وعندهم أنواع الخطوط المستقيم، وأقرب أو أقصر خط يصل بين نقطتين، قال لا تقل مستقيم، المستقيم الصراط، هو في وادي وأنت في وادي. مثل هذا يعني اسمان رقيقان، ولا يصف الله جل وعلا بأنه رقيق، أصف الأسماء والآثار المترتبة عليها. نعم. كما في الحديث: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، وإنه يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. وقال ابن المبارك: الرحمن إذا سئل أعطى، والرحيم إذا لم يسأل يغضب. وهذا كما جاء في الحديث الذي رواه الترمذي وابن ماجه

الفعلان من الرحمة، وهو من كلام العرب، وقال: الرحمن الرحيم، الرقيق الرفيق لمن أحب أن يرحمه، والبعيد الشديد على من أحب أن يعنف عليه، وكذلك أسماؤه كلها. وقال ابن جرير أيضا: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا حماد بن مسعدة عن عوف عن الحسن قال: الرحمن اسم ممنوع، الرحمن اسم ممنوع. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد. يعني ممنوع، ممنوع من الصرف ولا من قد يكون قولهم استشكال قبل ذلك في الرقيق الرقيق قول ابن عباس، ولا إيه؟ قال ابن عباس قال الرحمن الرقيق الرقيق. لا، هو في اسمان رقيقان، اسمان رقيقان كلام على وصفه، وصفه الاسمين بأنهما رقيقان. نعم. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد بن يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثني أبو الأشهب عن الحسن قال: الرحيم اسم لا يستطيع الناس أن ينتحلوه، تسمى به تبارك وتعالى. وقد جاء في حديث أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الرحمن اسم لا يستطيع الناس. شو عندك؟ اسم لا يستطيع الناس. عندك الرحيم؟ نعم. يقولنا مما في الموافقة لما في الطبري، لما في تفسير ابن أبي حاتم. رحيم له. لا يستطيع الناس. لكن الرحمن يقول وقع لسائر الأصول موافق لتفسير ابن أبي حاتم، وإن كان كلام الرحمن أليق. لا لا، أليق بالسياق الرحمن. نعم. وقد جاء في حديث أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقطع قراءته حرفا حرفا: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. فقرأ بعضهم كذلك وهم طائفة، ومنهم من وصلها بقوله: الحمد لله رب العالمين. وهم طائفة، ما في الكوفيين. وسيأتي وهم الجمهور، وحكى الكسائي من الكوفيين عن بعض العرب. عندي وهم طائفة بس. إيه؟ ومنهم من وصلها بقوله: الحمد لله رب العالمين، وكسرت الميم لالتقاء الساكنين، وهم الجمهور. وحكى الكسائي من الكوفيين عن بعض العرب أنها تقرأ بفتح أنها تقرأ بفتح الميم وصلة الهمزة، فيقولون: بسم الله الرحمن الرحيم. فتح الميم الرحيم في الرحيم. لا، بفتح الميم وصلة الهمزة. الرحيمة الرحيم الحمد وصلة الهمزة. الرحيم الرحيم الحمد. فنقلوا حركة الهمزة إلى الميم، أصلها أ الحمد. نعم. فيقولون: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. فنقلوا حركة الهمزة إلى الميم بعد تسكينها، كما قرئ قوله تعالى: ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو. قال ابن عطية: ولم ترد هذه قراءة عن أحد فيما علمت. صلي على محمد وعلى آله.